جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن نقسم الماء إلى طهور ونجس فقط؟ تقسمه كما ذكرنا، طهور وطاهر ونجس. لو قلت طهور ونجس فهذا مشكل. الآن لو جاءك ماء ورد ولا ماء زعفران تقول أنه ماء طهور وتتوضأ بماء الورد وماء الزعفران؟ ماء اللحم لو أخذت لحما ووضعته بالماء أو طبخته وصار مرقا فتقول أن هذا أصله ماء طهور وتغير بطاهر فيجوز أن أتوضأ به؟ هذا قول ضعيف. ولذلك الحنفية يجزون الوضوء بنبيذ التمر، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ليلة الجن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به. ولكنه حديث ضعيف. والصحيح أنه لا يجوز أن يتطهر بالماء الذي تغير بالطاهر، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء. فلما قال سبحانه لم تجدوا ماء، هذا اللفظ العربي ماء يقول العلماء لفظ مطلق أي لا يتقيد، لكن إذا وقع في الماء ورد تقول ماء ورد، ولو وقع فيه زعفران تقول ماء زعفران، أو ماء باقي الله، أو وضع فيه طعام كأرز ونحوه تقول ماء أرز، ماء بأرز، فهذا يسمونه القيد. لكن الشرع قال فلم تجدوا ماء أي ماء مطلقا باقيا على أصل خلقته، بحيث يسمى ماء مجردا عن القيد. أما لو وجد فيه القيد بمعنى خالطه الكادي أو الورد فتقول ماء ورد بالإضافة، أو ماء كادي، أو ماء باقي الله، أو ماء باذنجان، أو بندورة، أو نحو ذلك، فإنك تقول بكونه تحكم بكونه خارجا عن هذا الأصل، فلا يجوز أن يستخدم في طهارة صغرى ولا كبرى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة حتى الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنهم كانوا يفهمون هذا الحكم، لأن ماء البحر طعمه مختلف عن الأصل، مع أن ما في البحر من النتن، فيه النتن الذي لا يخفى، فلذلك قالوا أنا توضأ بماء البحر، لأنهم يفهمون أن الماء الذي يتوضأ به ينبغي أن يكون على أصل خلقته. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ماء البحر ما قال هو الماء هو الطاهر ماءه، لا، إنما قال هو الطهور. قال العلماء قال هو الطهور، والله عز وجل يقول في الماء الباقي على أصل خلقته: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يقول جمهور العلماء إن القاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما كان هناك فرق بين الماء الذي لم يتغير بطاهر والماء الذي تغير بطاهر، قيل بالماء الباقي على أصل خلقته بأنه ماء طهور، ولم يقل إنه ماء طاهر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففعول ليست كفاعل. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتوضأ بالماء الذي تغير بطاهر، ولا يحكم بكون الماء الطاهر طهورا، والله تعالى.